فهذه الألف صار فعل متعذير ويدل على المشاركة بين الاثنين. كلام واضح؟ نعم. الثانية الموالاة فيكون بمعنى أفعل متعدي كواليت الصوم وتابعته بمعنى أوليته. نعم. قوله فينسب للباب نسبة للتعلية وللمقابل نسبة للمفعولية. نعم. فينسب للباب. أيوة شيخ نسبة للتعلية. لما قلت ما شيتم ما فعل ماضي صح؟ الفعل ما شيتم الفعل فاعل صح ولا لا؟ يبقى أنا بدأت المشي والباء المفعول خلاص؟ يبقى المنسب للباب الفاعلية يبقى أصبح هو الفاعل أنا الفاعل واضح ولا لا؟ والثاني المفعولية أقول ما شيتم واضح ولا لا؟ يعني بادئ المشي قلت له فاعل والاخر مفعول به. واو الفاء وياء العين او اللام فانها تدل على الغرض. ايه مقصود بواو الفاء؟ اللي هو فاء الواو. ويدل على غرض بحديثنا ويدل على من باب نصر ينزلها. نصر ايه؟ يعني يدل على غرض. يعني عبدون سامي من باب نصر ما لم يكن واوي واوي فاء. يعني عندنا من باب نصر. هل كان من باب نصر؟ شوف نصر نظر ينصر على وجه فعل يفعل خلاص عايزين باب اي باب نظر لا تكن واو الفاء يعني فاءه لا تكن واويه يعني عندنا في وعد مثلا فعل يفعل اي فعل يفعل فعل يفعل لما اقول يعني قاعدت ذكرا بس قاعد يتصدق من الثاني المتعدد لا قاعد زيد الثاني لازم قاعد زيد زيد جلس زيد جلس صحيح جلس؟ لا جلس على وجه شوف جلس اقول ينزل على وجه الفعل الثاني لازم من باب ضرب ده من باب ضرب ده المثلث من باب ضرب صح كده؟ طيب ده لكن تفكر في مثال الشيخ ضرب طبعا ضرب يقول على وجه يضيق هو اللي بيتكلم عن باب نصر ضرب نصر طب نصر ده وضارعه ينصره على وجه يفعله لكن ضرب على وجه يضيق يفعله في المضارع لما يقول لك باب ضرب يعني ماضي مفتوح ضرب فعل مفتوح عين في الماضي يضيق مفتوح عين في المضارع يا باب ضرب يا فلان لما اقول باب نظر اقول ينصر مفتوح العين في الماضي مضمونها في المضارع اقول باب نظر ده اسمه باب نظر فاهم احنا كنا بنحرر الباب الماضي اللي عايز اوضحه لك يا شيخ طب انا هم ما كنتش متعدد المثال هات انت مثال عشان اقول لك انت عايز بس على الحس يعني انا هقعد ادور في دماغي اساس المثال ازاي يعني انت دور على مثال معدوم وانا هحلفه أقل بيه يبقى مشمول فقط التحديث عبارة تمثيلها ليكم صح ولا لا؟ يعني مش مسلح أو مش مستحضر الآن الإنسان أنت فقط الإنسان وشحوها إن شاء الله الشيخ بيقول لهم كلمة فاعل هذه ألف بمعانيها الإنكار بمعانيها التشارك فلما قلت جالسته فلان جالسته إحنا قلنا التاء تدل على الغلب بمعنى الغلب يعني ده هو ذا الفاعل والنهاء مفعول به واضح ولا لا؟ تقول جالسته هذا الجلوس حصل مني ومنه ما شئته المشي حصل مني ومنه لقيت ولادي ايه؟ بل قتل ها؟ مش قاعد قتل يقتله اهل الباب نصره قتل يقتله لما اقول قاتلته يعني اذا قتل ده حصل مني وايه؟ ومنه صح ولا لا؟ طبعا يقول قاتلته الثاني تعرفها والهام الحروب صح ولا لا؟ يبقى انا اللي بدات بالكتاب واضح انه هنا؟ طيب مساله الغلبه اللي هو يعني متعامل التاء الفاعل الفاعل ده مقدم على المفعول الفاعل مقدم على المفعول الفاعل هو الذي من قام بالفعل والمفعول هو من وقع عليه الفعل فلما قلت قاتلته ما شئته جالسته كتاب من الفعل معناها انا اللي بدات بالجلوس او بدات بالمشاركه او بدات بالقتال والهاب الفردي والهاب يا شيخنا احنا قلنا الدفاع عليه كافي المفروض كافي ساعده. طيب المعنى الثالث الموالاه وليت الصوم وليت الصوم بمعنى تابعته يعني حصل في التتابع واضح عنده ولا لا؟ يعني اخونا سامع صلوا الاثنين بعد الثلاثاء والاربعاء والخميس فليت وليت الصوم يعني تابعته واضح هذا؟ طيب هذا هو المعنى الثاني بمعاني ايه؟ طيب يقرا كده يا ابني ربما كان ربما كان فعالا شوف ضاعت شيء بمعنى ضاعته احنا قلنا تشديد في التكثير صحيح ولا لا؟ يعني في القران الكريم قال وغلقت الابواب غلق على وجه ايه؟ يعني احسن من الاغلاق لان القرعيه يعني دائما زياده المبنى تبقى عن زياده المعنى صح ولا لا؟ شوف قطع وقطعنا ايديهن ايه قطعنا؟ قطعنا يعني قطعنا مره واحده قطعنا يدل على التكثير صحيح ولا لا؟ وكذلك غلق وأغلق أغلق الباب بمعنى أردن غلق الباب يعني أحسن إغلاقه واضح ولا يعني من الباب من تحت الباب من فوق الباب وهكذا من التكثير فكلمة ضاعف لما قلت ضاعف على وجه إيه الذي؟ هذه الألف بمعنى التكثير كانت قلت ضاعفت شيء واضح ولا لا؟ يبقى ثالث كان معنى كل إنسان المشاركة والموالاة والتكثير هذه بعد كده يعني موالاة يعني فعالة بمعنى فعالة؟ أي نعم يعني ضاعفة بس مش كلها هذا الوضع المثالة يعني ضاعفت الشيء بمعنى ضاعفته لكن ما شيء ما اسمعش ما شيء لا يا ريت تكون الأمثلة في بعض الأمثلة حتى الوضع المعنى معناه يا سيدي معنى الموالاة يا سيدي أتبعته بعضه أتبعته بعضه بعضه ما هو لا على فاعل ولا على فاعل ولا على فاعل وليس الصيام يعني تابعته أتبعته بعضه بعضه مثال عن إيه؟ الطبعين طب ما احنا لسه جايين الطبعين معاني فاعل اول معنى تجاوز زي ما جالست زي زي او ما شايفون المعنى الثاني الموالاه يعني تتابع يعني وليت الصوم المعنى تابعت يعني اتبعت بعضه بعض المعنى الثاني هي تضعيف التكثير ضاعفت ضاعفت الشيء بمعنى ضاعفته ضاعفت يعني ضاعفت نفس معنى ضاعف اي نفسها يعني ضاعفت نفس معنى ضاعف الالف مبدل دي معناها دي فاذا قلت ضاعفت الشيء كانك قلت ضاعفت الشيء ونفس هذا فإذا قلت لصديقك أنا ضاعفت الشيء بمعنى ضاعفته قريبا مرتبا في التقييم وده كان لسه في المثال مش في كل عمليه كده بعض الامثله يعني طب يا مستني وربما كانت مفعله زي ايه؟ الاول ومعنى فعل ومعنى ايه؟ فعل فعل شوف دافع بمعنى دافع بمعنى ايه؟ في القران الكريم ولولا دافع الله للناس مش كده؟ وفي قراءه ولولا دفاع الله للناس كيف ولا لا؟ دافع اقول دافع بمعنى دافع يعني كانها بيت المدينه وفهمت ولا مش احنا جبنا الالف ده؟ الالف دي فيها معنى قلنا الالف كانها غير موجوده كأن الفعل ليس مجاز كأنه الأصل واضح ولا لا؟ يقول دافعت زيدا ها؟ أو كان أنا كنت دفعته دايما واحد مش احنا قلنا يقول الألف ليه ده؟ ده ده ده دافع عن عرضه دافع عن هل الفعل من ده مجرد ولا من جديد؟ دافع فاعل صاحب النحو الرتب كلها عرضية دافع عرضه دافع ايه؟ إذا قلت دافعت دائما كأنك قلت دافعته فكأن الألف غير موجود يعني مستعمل غير مزيد الزيادة كانها هي في الموضوع أي نعم يعني هو مستعمل كالمجرد كالفعل المجرد الذي ليس فيه حرف ذلك أنت المقصود؟ فهو يقول يعني إذا قلت دافع كأنك قلت دافع يعني أصبح إيه؟ مستعمل استعمال غير المزيد واضح يا حبيبي؟ فكان معنى قلنا إيه الآن؟ ولذلك نقول لك وربما بمعنى الأقاليم لأن هذا قليل الذي نقوله الآن قليل لكن الكثير معنيان خلاص التشارك والموالاة واضح الذي نقوله الآن قليل يلا يا ولد نعم شوف يا ولد قلت بقى الكلمة كلمة سافر لا شوف سافر سامع سافر وتعالى تقول متعدد طيب وبالحمد يتعدى عزت محمد الضر يتعدى يعني الفعل يتعدى اما بحرف الجر اقول جلست في المسجد او بطبيعي جلست محمدا او بالالف اقول جالست محمدا او بالحمد عزت محمدا هل انتم فاهمين؟ طيب ايه الاول؟ فانا اقول سافر زيد على وجهي ولا لا؟ طيب انا اقول سافر فلان سافر أي سفر معنى سفر يعني لا يوجد لازم أصبح الألف ليس لها ليس لها معنى واضح ولا نعم أي يعني جعلنا هذا الزيادة كأنه ليس ذلك إذا لو اعتبرنا هذا الزيادة الشيخ يبقى أصبح متعدد مش كده؟ طب لو قلت دافعته زيدا دافعته سامحا بمعنى دافعته طب دافعته أصلا فعل متعدد شيء ولا إذا هذه الأمثلة فلا شيء يبقى أنها في في في في منزلة الفعل المجرد واضح ولا مش واضح واضح إحنا كنا الآن في التعبير طيب لما قلت مثلا دفعت ليلا دفعت متعدد ولا ملازم طيب دفعت ليلا ربنا نفسه معنى متعدد ها بمعنى غير ذلك يعني لا دافع ليس متعدي عفوا ليس زائدا طب ودافع ليس زائدا لانها ليست موجوده اي طبعا يعني هو يقول هذا قليل ان الالف تاتي وتعامل معامله الفعل المدبر الذي ليس في الجنه يعني ياتي بذلك وكانه ليس موجود هذا كان يحصل واضح فدافع بمعنى دافع دافعت الطالبة بمعنى دفعته فالالف وان كانت زائده زائده في الصوره والنص لكن معناها معنى المجرد واضح يا ولد؟ فده انا حاسس وربما كانت المساعده في تنزيل غير فعل تنزيله ايه؟ او خادعون الله وربما كانت ايه؟ أيوة ربما كانت المفاعلة لتنزيل غير شيء من جلدها احنا اتفقنا على ان المخادعة او كلمة كلمة صراحة شك أو كلمة بفتح الاستنباط كلمة جلالة أو كلمة كده إحنا بنقول ما شئتم شكرا كل هذه كلها مشاركة وكذا. طيب إذا هذا الفعل حدث في الثاني مع شو ولا جلالته يعني أنا حفظ من الجلوس وذو طريق ما شئتم حفظ من المشي وذو طريق واضح ولا لا؟ كلمة يخادعون أو تخادع على وجه العلم لا على يقول هنا الكلمة نزل هذا منزلته نزل ايه؟ يعني زيد الله الآية إن الخداع حفل حفل منهم وحفل وحفل مرتين سبحانه وتعالى كيف ولا لا؟ ده هما نزل يعني فعلا غير منزل منزلته إظهار الكفر إظهار الإسلام وإبطال الكفر يعني نزل منزلة الخداع كيف ولا لا؟ مستفيد ونزل لما يقول خدعت فلانا غير الآية تقول ايه؟ خد بالك أو خدعت فلانا يعني هو خدعني وأنا خدعه واضح حاجة ولا لا؟ نحن نقول يخادعون الله هنا الفعل في الآية مثل غير المنزلة ليه؟ لأنهم أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر ووجعل هذا الفعل كأنه خداع كيف تبدو ولا واضح؟ يعني أخي يعني ليس هنا مشاركة مستفيد ولكن ولا يعني المشاركة بيكون بين طرفين أقول خادعت زيدا وخادعني يعني الخدعة حصل لي مريض إيه ده ولا لا؟ يعني هنا فعلان لكن المشاركة لكن هنا يقول الفعل ينزل غدا من ذاته مش احنا قلنا التشارك معناه ايه؟ تدل على المشاركة بين الثاني صح؟ إذا كنت مع شيء زيدا يعني ماشي حصل لي مريض طيب إذا كنت جالسهم يعني نص حصل لي مريض واضح ولا لا؟ طيب هم هذا الكلم ينزل غير منزلتين فالخداع منهم يعني انهم اظهروا الاسلام واعطوا الكفر ان الذين كفروا يخادعون الله وهو يعني يخادعهم يعني يجازيهم على كفرهم فالشيخ بوردها وجعل الايه وليشاف المكر السيء الى بها السيء فالشيخ هنا منزل غير منزلتين يعني المفروض التشارك يحصل منين؟ وهو ليس كذلك من الثاني. انا وين المقصود ان المشاركه اللي وصلت لانه يعني ما ينفعش حد يخدع ربنا سبحانه وتعالى. اي طبعا يعني اي ما لو طلع بين مخلوق ومخلوق اي ما تصلح ايه طلع؟ لما قلت خادعت فلانا معنى خادعته يعني الخداع حصل مني ومنه. ولا يقول لا. طيب غير الحكم. نعم يقول هنا نزل غير من الجنس ما يدلش على المشاركه اللي احنا قلناها ايه ده ولا نعم يدلش على المشاركه انما هي نزل غير الجنس احنا لو احنا اتفقنا على كلمه تعالى تدل على المشاركه اقول جالتك ما شئتك راحتك شاورتك فده كله على وزن تعالى يعني تدل على ان هذا الشيء حصل لي مهم واضح بس في ذلك يقول تعالى ما شئتم ك واضح حتى ولا والتاء او الحاء ده مفروض هذا الفعل منزل غير منزلته احنا منزلته انه يكون يدل على المشاركه صح ولا لا؟ وهنا مفيش مشاركه وهم خدعونا ربنا وربنا خدعهم كده الى الموت واضح كده؟ يعني منزل غير منزلته غير شاورتك او جالستك او ماشيتك لا تدل على المشاركه الحقيقيه يعني كلمة يخادعون هي ليست على وزن فاعل المخاطرون على وزن فاعلون ولا كمان المخاطرون على وزن كمان عايزين العمل فاعل جعلت فاعل ماشى فاعل لكن المخاطرون على وزن فاعلون ما احنا طبعا في الوزن لكن الحروف الاصليه ونضع الزائد مكانها واحد فهو يكلم الشيء وربما كانت مفاعلة لتنزيل غير الكلمة ذات يعني قال عمدة هل هي نفسها في مفاعلة؟ لكن منزلها منزلة فاعلة وحين قلنا شوف جهلة على وزن طيب ما شاء على وزن فاعلة جهلة على وزن طيب هل كلمة تخادعون على وزن فاعل؟ فهو يقول ربما ولا قليل ربما كانت المفاعلة في منزل غير الفعل يعني الفعل هنا تغير فنزل منزلة الفعل يعني كأنه كنت بارك الكلمة على وزن فاعل واضح ولا فأصبح فيه خداع منهم ومجازاه لله بفعلهم فكلمة تخادعون وإن كان سيف على وجه تعالى لكنها فيها معنى مشاركة هم أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر رجوع لهذا التصرف خداع فقلنا جل وعلا عاقبهم من نفس التعليم وجزاهم من نفس التعليم واحد منهم لا هذا معنى الإسلام وربما يعني قليل وربما كم العبارة وربما كانت المفاعلة على مش احنا قلنا فاعلة تدل على ايه ولكن المشاركة صح طيب هل كلمة مخادعون على وزن فاعل؟ لا هذا معنى الكلام وربما كانت ايوه بس هذا هي العبارة يلا تمام ايه معنى المفاعلة؟ وربما كانت المفاعلة نقصد المقصود المفاعل يعني المشاركة واضح ولا لا؟ بتنزيل غير الفعل منزلة الفعل طب أين هذا الفعل يا ولد؟ طب هل كانوا قادرون على وزن فاعل؟ يبقى نزل غير الفعل منزلة الفعل في الآية في القرآن الكريم ولا تعظيم عقدة النكاح المفروض إن عدم لا تعدل عدم كلنا على السفر تفعل واحد ولا لكن ولا تعدون العقدة لا متعاقد طب زي ما متعاقد هو عقد لازم لأنه ضمن وكان ضمن معنى نوى ولا تلو انت ولا ونوى لا فعل ايه تعمل متعاقد واضح هنا الصيغة نفسها ليست على وزن فاعل لكن نزلت منزلة فاعل انت واضح ولا مش واضح؟ واضح انا مش عارف كمان النهارده ايه هم وربما كلمة ربما تدل على التخريف ولا التكثير وربما كانت المفاعلة المقصود بالمفاعلة يعني المشاركة ما شايف فلانا في المفاعلة خلاص يعني ايه مفاعلة يعني حدثت بين اثنين الواقعة من اثنين واضح وربما كانت المفاعلة يعني المشاركة هو المعنى الأول بمعنى فاعلة واضح وربما كان مفاعل في التسليم غير الفعل من ذلك الفعل بل كلمة مخادعون ليس في وزن فاعل أقول كده واحد طيب الحمد لله قبل يا الآن فعل طبيعة العين فعل طبيعة العين الطبيعة ده هناك أيضا للتعبير اسمع كده جلس زيد جلس فعل ماضي مبني عن فعل يكون فعل مرفوع على مصدر هذا اسم فعل لازم أو قاصر لازم يعني لازم فاعل قاصر يعني قصر عن فاعل ولم يتعدى لمفعول تنصبه إذا رأسوا على معديه أقول أعزيز التضعيفة جان دفت زينا فأصبح متعلم مفعول واحد وممكن في همزة أنا متعدي أقول أجزاءه جيدة وممكن بالمجرد الآن اللي احنا كناه أقول جاء لست جيدا واضح أنه لا واضح؟ طيب إذا انزلت تفعلت إما بالألف جاء لست جيدا وإما بالهمسة جاء صدعين وإما الصدعين وإما الحال فجاء يعني جلس زيد في المسجد فجلس تعادت المسجد وصحت الجار ده المعنى الأول وجلس لما قلت جلس أو قعد قعد زيد لقاع أقول قعدت زيدا هذا كان يبدأ أول هذا كان يبدأ الثاني كشرت الفاتحة طبعا طبيعيها يقولنا على الإبادة أنتم يعرفون عندك برتقالة صح ولا لا وتقطع القشرة يعني أزلت القشرة من على التمرة حتى تأكلها واضح ولا لا فلنقول قشرت الفاكهة يعني أزلت قشرتها واضح كده يبقى طبيعي من الأحداث معنى الإبادة والسد يلا هذه بعد يصلها يعني إذا هنا تشترك مع إيه منها لا مع أفعالك إحنا دخلنا إن شاء الله مع أفعالك الحمد نحن قلنا أفعالك تدل على التضعيف تدل على التعمية وتدل على الإبادة والسلم صح ولا لا؟ أخذت عين الخلال يعني أزلت عنها الخلال اللي هو الباب الأمور في الإبادة والسلم بإذن الله طيب والمعنية تأكيد هذا قل يعني؟ يا سلام يبقى تفسير في الشعر لما يقول ايه جوله وذلك انك لم تشارك في فكره جواله مش كده ولا لا؟ لما ترد عليها جواله جواله يعني ايه؟ يعني كثير الدولان يتجول في بلاد كثيره فالدولان ضعفه فانا اقول طوخه طوخه للبلاد يعني كان الاخير ايه؟ فليه تفسير في الشعر شوف جواله يعني اكثر من جواله طوافة يعني أكثر من طوافة طوافة في التكثير في الشعر وقد يكون التكثير في المفعول وغلقت الأبواب غلقت الفاعل يرجعون إلى مرق إلى مرق العديد غلقت الأبواب في التكثير ليس التكثير في إيه؟ في المفعول يعني أغلقت يعني أكثرت من إغلاق الأبواب غلقت إيه؟ طبعا لقط مليء الأبواب فقدنا فقدنا جميع الأبواب والأبواب لا دمع تكثير مفرده لا ولا حتى يعتمد واضح غلقة الأبواب وكلمة غلقة يعني احتمل وأكثر من غلقة الأبواب كم من هذا المعنى أو في الساعة كما وضعت أيوة شو ضرقت الإبن بركة تدل على كثرة ظروف الإبل يعني الإبل عندما تكون ناشفة وتطلق على رجليها تقول بركة الإبل فهنا تضعيف في الفاعل وليس في المفعول قد يكون الضعيف في الفعل زي طواها فلان يعني أكثر الطواف وقد يكون في المفعول وغلقها الأبواب مفعول به وقد يكون في الفاعل بركة الإبل في الفاعل يعني أكثر من الإبل هنا من شاشة يقول حجر الطين ايه يعني حجر الطين يعني تحول من شيء الى شيء يعني تبع على الطيورة يعني صار من الزين الهين الى صار في الحجر وذلك الانسان في القرآن الكريم يعني في عيب تقول عنه قلت من صلصال مش كده لا من صلصال من حمل صلصال يعني الطين يعني لما يجف تسمع له صوت يعني الغرب لا يسمع له صوت واحد او لا فالطين ده لانه حجر وطين يعني صار ايه ذا حجر اصبح صلب قوي فليس مصيرونه نسبة الشيء إلى أصل الفعل كسرت زيدا أو كسرته نسبة الشيء إلى إيه؟ كسرت زيدا نسبة الشيء إلى أصل الفعل كسرت زيدا يعني كسرته يا سيدي كسرت زيدا كسرته إلى أصل الفعل هو الكسر وهو الفتح فلان لما كسر يعني كسرته فلان يعني كسرته إلى الكسر نعم صدق في مثل ها ورابعها التوجه للشيء رابعها التوجه للشيء لماذا؟ لما نقول سرطت يعني توجهت إلى المسر رابعت يعني توجهت إلى المسر رابعت اختصار حكاية للشيء لما نقول سبحة سبحة لو ليه؟ تعالى يعني لما نقول سبحة أنت سبحان الله صح ولا؟ اختصرنا نحن بنتكلم كلمات ملحوظه فالكلمات الملحوظه بتطلع من ايه الجمله يعني بسم الله الرحمن الرحيم او البسمله كيف ولا بسمله او حلقال يعني قال لا حول ولا قوه الا بالله ففي هنا اختصار الشيء يعني هلله اذا قال لا اله الا الله سبحه يعني قال سبحان الله طيب لابا يعني قال ايه لبيك اللهم لبيك شيئا ولا فده اختصار الشيء اختصار ده نقول فلان قال لبيك اللهم لبيك نقول لابا اختصار الشيء نعم الحكايه اللي احنا عشان كلمات دي كنت اقول لك اذا اردت ان تبحث عن الكلمه احذف الداء منها الحقاله اللي من نوع الكلمات المنفوذه دي حقاله مش لبيك ما يوجدها الأول يا ابن صف حو قال على المساو قو على إفرنا فالزاي تحدث وعلى المحق على المتعن يعني أنت الكلمة احدث من الزاي إذا كان الجمع ردها المفرد وإذا كان المفرد ردوا إلى الفعل الماضي والفعل الماضي لو كان نزيل يحدث الزيادة وتعالى كل حروفة أصلية تشرح عنها في باب الزيادة الحاء مع القاف مع الباء وطبعا فيه قولين ذكر العكس الاخير هو الباء الباء الخط او العكس او قال ملحق فعلنا وسمحت عنها في الحاء مع الواو مع القاف حول طلع فعل لا فعل لا الباب الثاني يعني دائما فسمحت عنها في الحاء مع الواو مع القاف لا لا وسالتها قبول الشيء كشفعت زيدا قبلت شفاعته لماذا؟ يعني شفعت زيدا يعني اختارت مثلا أقول تونسي تونسي يعني قلنا الأسف خاص فقط مثلا بالمصريين وهذا هو إيه فإذا الحاجة حسين قال يعني معلش طب يعني كيف بس شفاعتي بس يعني سألت بس شفاعتي يعني بحث المخلوقات فلما قلت شفاعته دايما يعني خليت إيه شفاعة في الجنة ولا أمرته بالشفاعة نعم ليش أمرته بالشفاعة لأن كلما قلت شفاعته دايما يعني جعلته غيره يسعى وأنا خدمت شفاعته يعني يقول لك حالي حد يسعني لا أنا هو لما أقول شفعت فلان يعني قابلت شفاعته إذا ما أقول لك اسعني هذا وأن تسعى مع أنا لكي أمر هذا يعني معناه قابلت شفاعته لما شفعت ليلا أو يعني قابلت شفاعته وربما أغلى عن أصله لعدله وربما ورد وربما ورد معنى إيه تولى وتولى وفكر وتفكر وربما أغنى عن أصله لعدم وجوده القمر ورد بمعنى ايه؟ أصل مفعل. طيب أو بمعنى تفعل. ورد وتولى وفكر وتفكر. طيب وذلك من الوجه ايه؟ عندك تولى. تولى على وجه ايه؟ تفعل. صح ولا لا؟ يسمى عليه أصل الشيء. أصل الشيء يعني تفكر. شو تفكر؟ تفكر على وجه ايه؟ تفعل. طيب أصل الشيء يسمى ايه؟ فعل. شو ولا لا؟ يقول لنا أصل الشيء فعل ما فيش تاء. صح ولا لا؟ هذه تاء كلها ليس موجود. فنقول فكر فلان في المثل منها تفكر بالرجال في المثل يعني تفكر أي تفكر زيها بالضبط تفكر. هذه التاء وإن كانت زائدة لكنها كانها ليست مضمون. واضح ولا لا؟ فنقول فلان فكر في المثل. طيب تفكر في المثل هي نفسها وورد المعنى أصلي. مشكلة ولا لا؟ ورد معنى إيه؟ صغير وأصلها يقول فعال من شكل ليش عن صفة ايه؟ يقول تعالى مغادة الجميع فعال فعال هذه الزال أصلا وكان كان يقول بطة ضعيف. طيب ممكن يكون في زيادة إنزال الجميع يعبده فيه. فلما قلت فلان تفكر في المثالة كان لما قلت تفكر واضح المعنى فهو ربما ورد بمعنى أصل ورد بمعنى ايه؟ أو بمعنى تفعل. أصل هو رجل أمله وراء المعنى؟ ما هي تفكر لما تقول تفكر ما فيك يعني الناس المعنى ورد وده ما قولك وطبع ده قليل يعني لما ورد بالطبعين تقول له المعنى هنا التأثير الجديدة ليس لها معنى كانها ورد بالأصل ورد بالأصل السيئة للسهل. فلما قول الفروسي فكر في العلم وتفكر في العلم وتفكر المعنى ايه؟ فكر تفكر بمعنى فكر يا ده هذي بعد ده وهو ده وهو معنى اصل العمل الموجود تعيره اه تعيره في المرحله دي كده في يعني عيره وربما اغنى عن اصله اه العمل الموجود تعيره تعيّر على وزن فعل كده ولا لا؟ طيب أصل الفعل نفسه قرد الطبيعي يعني فعل وفتح العيّر ما فيش لما يرد عيّر إيه ولا لا؟ لما يرد لأن إحنا قلنا الفعل نفسه شوف عيّر على وزن إيه اللي زي الطبيعي والطبيعي ده يدوس على معنى كما قلنا إلا التفسير وإلا التعبير وإلا الإبادة إلا المعنى في القرآن صحيح؟ طيب فإذا قلت مثل المثال الأول لما قلت مثل جاء ولا أو قال الله أصلها إيه ولا دي؟ قال جاء الأصلاح صحيح؟ طيب قطع أصلها إيه؟ طيب عيّر لأقول لك عيّر لأقول لك إيه؟ عيّر في جنة ولا؟ لأقول لك عيّر هو ده أغنى عن أصل كيف حاجة؟ طبعا حبيب أنا عايزكم بس تعاون الناس سبحانه أي حاجة تصلح من سماكي هتفتحه من السؤال اتفقنا ذلك؟ رد علينا من سهوم وقطعنا إيدهم قطعنا قطعنا علمني يا ربي؟ طيب أصل قطع إيه؟ قطعنا قطعنا أدرسنا وده زيادة قطع على وزن فعل صح؟ اه قطع فعل هذا هو القطع لما اقول قطع فالطبيعي ده يدل على معنى تفسير صح؟ طيب في المثال اللي عندنا اقول عير على وزن ايه؟ طيب احنا بعد حذف الزيادة رجعنا الفعل الى الاصل قلنا ايه يا ولدي؟ احنا الطبيعي ونقول عير ده يدل على عايز حاجه كده يبقى هو امن عن قصد ايه؟ نعم. امن عن ايه؟ يعني عدم وجودي، يعني نرجع نعرف كلمه عيره، فعيره امن عن قصد نفسه، كانها كل حروف قصيره وانها دايره، لان فيها سياسه ضعيفه ما كنتوش يعني الحمد لله عليكم. ايوه الحمد لله. يعني وانا قول ربما الامن عن قصد رد قصد الفعل المحضر. ايوه الفعل، ما هو ده رد الفعل الاصلي. كلامي يتطور وربما ورد اللي بيعمل حقيقي ليه كده؟ ليه حملنا كلمه حقن على الفعل المباح وحملناها كلمه الثانيه على الفعل؟ طيب يا عمر الكامل ده الفعل الذين أفعل الظاهرة ويأتي المضاوعة هناك كثيرة فقطعته من قطع وكسرته من كسر. طيب يبقى الفعل معاني الفعل أفضل أزن أزن أزن طيب خلاص طيب يعني يعني هو أزن بين عشر دقائق طيب أزن بين القبل وكسر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.